بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فله عشر أمثالها ومن جاء وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فله عشر أمثالها فلا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من لا شريك لك لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم صدق الله العلي.